الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وحد كلمتهم، واجمع صفوفهم، وارفع رايتهم، وحقق رايتهم، وانصرهم على من عاداهم يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شروط الصلاة، تكلمنا خلاص عن الأذان وندخل على موضوع الصلاة. شروط الصلاة يعني الأول، على من تجب الصلاة، وبعدين متى تصح الصلاة. ولذلك العلماء قسموها، قال لك يعني شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب تجب على المسلم العاقل البالغ، وتكلمنا في بداية الدروس المسلم، لأن غير المسلم لا يكلف بالصلاة ولا يصح منه أعمال. البالغ اللي دون البلوغ يعني غير مكلف لكن يدرب عليها، والمسؤولية تقع على مين ما تز؟ تعال هنا، ما أنت بعجوز. مسؤولية الأولاد على مين تقع؟ على مين في الصلاة؟ الوالدين، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يبقى المسؤول هنا الأب والأم، إنما دون السن البلوغ لا يسأل، إنما يدرب ساعة ما يبلغ يسأل. يبقى المسلم البالغ العاقل، لأن المجنون لا يكلف بأي تكلف، وقلنا بأي تكليف، وبالذات إذا كان الجنون مطبقا مستمرا. مطبقا يعني يغلب على جميع أحواله ولا يفيق، وفي المطبق يعني شديد الجنون، يعني ما يعرفش حاجة خالص، ويغلب على جميع أحواله يعني لا تأتيه أحوال يفيق فيها. هذا مرفوع عنه القلم، رفع عنه القلم، المجنون والصبي والنائم حتى يستيقظ. وأما شروط صحة الصلاة، فأولها دخول الوقت. هم خفضوه، طب نعمل ايه؟ خفضة. شروط صحة الصلاة يعني لا تصح إلا بالشروط اللي هنقولها دي. إذا وقعت ولم تتوفر فيها هذه الشروط فهي غير صحيحة. أولها دخول الوقت، أو قال العلم بدخول الوقت. دخول الوقت داخلي بس، الجدل الداخلي بس، داخلي. دخول الوقت يعني دلوقتي احنا صلينا العصر في توقيته. لو جينا قبل المغرب بخمس دقائق وواحد صلى المغرب، صلاته لا تصح. قبل ما يدخل وقت الصلاة بحسب التوقيت المعلوم، بحسب الساعة، بحسب الشمس اللي تعلمناها، اجتهادا أو يغلب الظن. يعني لو أنا في جبل ومعايا ساعة وعارف التوقيت، أنا بين أسيوط الخارجة، الخارجة بتصلي على 25 والأسيوط بتصلي على كام؟ على 3:15. طب أنا معايا دلوقتي 3:30 لـ5، ترى الوقت ما جاش، أجتهد وأتحرى بحيث يغلب الظن على دخول الوقت كذا يبقى الصلاة تصح. إذا صلى قبل الوقت لا تصح الصلاة. يعني واحد صح من النوم بس الساعة لقيها 6:15 قال ده خلاص النهار طلع والشمس قربت تطلع وهصلي توضى وصلى بس الساعة لقيها 4 هي كانت 3:30 وحسبها 6:15 ما شاف لقيت 4 يقول ساعة صلى كانت ايه كان قبل الفجر نقول له لا انت صليت قبل الفجر هكذا الصلاة لا تصح. يبقى دخول الوقت او العلم به ويكفي فيه غالبة الظن زي ما قلنا معنا توقيت ومعنا ساعة ومعنا الشمس او في الليل معنا الساعة او المنبه او الاذاعة. وهذا اما يعتمد على علمه او على اذان المؤذن. خلاص المؤذن اذن والمؤذن مؤتمن يبقى ناخذ به باذانه. بس برضو في الصيام بنتحرى المؤذن يؤذن والتوقيت معروف والساعة معروف عشان ربما يخطئ المؤذن ما يحملش المسؤولية على المؤذن يبقى نبقى عارف عشان نتحرى السحور والإفطار. يعني الشرط الثاني طهارة. الطهارة أقعد يا ولد أقعد يا وليد الله يهديك أقعد الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. شرط من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. والسنة اللي فاتت قلنا موضوع الطهارة والحدث الأصغر والأكبر. الأصغر اللي هو ما ينتقض به الوضوء خروج شيء من السبيلين ريح أو بول أو غائط أو نوم أو إغماء أو سكر والعياذ بالله دي نواقض الوضوء. أما الحدث الأكبر هو الجنابة. الجنابة أو المعاشرة ولو لم يجنب الجنابة بمعاشرة أو باحتلام أو المعاشرة ولو لم يجنب يعني مجرد التقاء الختانين علاج من الذكر في الأنثى يبقى يوجب الغسل حتى ولو ينزل ينزل لم ينزل لو لم ينزل. والحيض والنفاس دول اسمهم الحدث الأكبر وبيحتاج إلى غسل. فالصلاة تحتاج إلى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نفس قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جرما فطهروا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولحديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم ما ينفعش فيها الصدقة. والحرام عموما ما ينفعش منه الصدقة. الحرام الخبيث لا يتصدق منه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر عباده به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشرط الثالث بقولنا كم شرط دلوقتي اللي هم طهارة والأول اتنسى ودخول الوقت. ودخول الوقت الشرط الثالث طهارة البدن والثوب والمكان. الوضوء والغسل يطهر البدن حكميا حكميا. إنما طهارة البدن نجاسة عينية وقعت عليه. طهارة الثوب من نجاسة عينية وقعت عليه. طهارة المكان من نجاسة عينية وقعت عليه. والكلام ده اتكلمنا تفصيلا السنة اللي فاتت. النجاسة العينية دم بول خمر حاجة نجسة وقعت على الثوب أو على البدن أو على المكان. أنا متوضي وجاي في المسجد وبعدين لقيت واحد بيذبح ذبيحة وحبيت أساعد معاه قلت لك من سفرك وجاء دم على إيدي. أنا متوضي في الحالة دي أغسل إيدي والوضوء صحيح، لأن الوضوء لم ينتقض بالنواقض المعروفة، خروج شيء من السبيلين من الأمام أو من الخلف، بول أو ريح أو براد أو نوم أو زي ما قلنا أو إغماء أو سفر أو دم يخرج، خروج دم من الجسد متدفق يعني دم سال عن موضعه. إنما لما بيذبح ذبيحة وجت على إيده دم على رجليه نقول له توضى ثاني؟ لا، يغسل مكان الدم أو بيعالج مش عارف يعمل ايه في المستشفى اللي بتاعه، يجعل شويه سبيرته والسبيرته بيسكر وبعدين يقول يغسل السبيرته مكانه كده، او بال عليه طفل او بالك عليه ابنته شايل عيل صغير وتبول عليه، جعل جسمه يغسل جسمه بس، جعل هدوم يغسل مكان البول في الثوب نفسه بطهاره البدن، طهاره الثوب، طهاره المكان، ودي اسمها طهاره عينيه لما يقع على الثوب أو البدن أو المكان من نجاسة. ولذلك لو صلى وفي ثوبه نجاسة وأدرك ذلك أثناء الصلاة يتخلص من هذا الثوب أو يقطع الصلاة ويغير الثوب اللي هو فيه. لا تصح الصلاة بثوب فيه نجاسة ولا بالبدن عليه نجاسة ولا على الأرض وفيها نجاسة. الأرض سهلة، أنا حتى بصلي على السجادة زي ما حصل مرة في مسجد، بعدين بتصلي وانا بصلي في المحراب والمسجد صغير شويه كده، لقيت على السجاده حاجه قذاره يعني رائحه نتنه، قطه دخلت في المسجد وتبرزت على نفس السجاده الامام. في هذه الحاله تخلص من السجاده نفسها، يسحبها بعيد او هو يتحرك شمال او يمين ويشيلها، لان الكليم ده نظيف، السجاده نظيف النظيف. انما السجاده دي لو اصابها نجاسه يبقى اسيب السجاده واذهب الى ايه مكان ثاني، لا اذا امكن. انما لو مكان لو المكان متسع هتيجي المكان بخطوه شمال او يمين، سجاده وما فيش غيرها يبقى يسيبها خالص او ما ينفعش الصلاه عليها، اعيد الصلاه لو تبين ان عليها نجاسه، طهاره الثوب والمكان والبدن. واذا كانت الطهاره على شيء وصليت على شيء انا فوقه لا يبقى، يعني مثلا افترض ان في مجاري معدية هنا في المجامع كده واحنا بنصلي في الجامع، المجاري بيننا وبينها مترين وفوقها ردم وفوقها سجادة، الصلاة صحيحة؟ ده سؤال عابر يعني. أما طهارة البدن فلحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعن علي: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكره. المذي اللي هو ما ينزل عقب البول، مادة متخثرة تنزل عقب البول، والودي مادة لزجة تنزل عقب البول لتستلزم الاستنجاء والوضوء. أما المني خروجه بتدفق أو باحتلام أو بجماع يحتاج إلى الغسل، وإذا تم شرحه كاملا العام الفائت. عارف ليال دي عايزين حد يسكتها يعني. يا أولاد، عمك فوزي نايم مش عايز حتى يسكت العيال. يا ولد أقعد مؤدب يا بني. وأما الثوب بقول الله تعالى: وثيابك فطهر. عن جابر بن سمرة: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. إذا رأيت شيئا على الثوب بغسله واجب. وثيابك فطهر. ورواه أحمد بن ماجه بالسند رجاله ثقات. وعن معاوية: قلت لأم حبيبة، معاوية بن أبي سفيان أم حبيبة بنت مين؟ بنت أبي سفيان زوج النبي. معاوية بن أبي سفيان بيسأل أخته زوج النبي، بيسأل أمه أم حبيبة أخته، صح؟ صح؟ أستاذ شعبان كلام صح؟ هو إيه اللي صح؟ سيدنا معاوية بيسأل أم حبيبة، أم حبيبة أخته وزوج النبي، تبقى أخته وأمه ولا إيه؟ أم المؤمنين أزواج وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أخته يقول لها يا أمي يا أم المؤمنين احتراما أكثر. يعني الأخت لا احترام، لكن زوجة النبي لا احترام أكبر، بأخته وزوجة النبي زي حفصة بنت عمر وأم المؤمنين، يبقى بنته وأم المؤمنين وأمه برضه، أمه من ناحية وأخته من ناحية أخرى. بيقول لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، بسؤال جريء شوية، يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم، إذا لم يكن فيه أذى، إذا لم يكن فيه أذى، إذا كان فيه يغسل، إذا كان ناشف يفرك ويصلى فيه. رواها أحمد وأصحاب السنن. وعن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعاله، يصلي الإمام وأثناء الصلاة شافوا النبي بيخلع ليه النعل، فراح كلهم خلعنا، ما عرفش اللي بيحصل، بس ما دام الإمام عمل كده نعمل زيه، والإمام هو النبي، والإمام يشرع، والإمام يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف سألهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا أو خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا أو خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ودي سنة، ندخل المسجد قبل ما تخش تضرب النعل في الأرض كده أو الحذاء، تقبل على الأرض عشان ينظف مما فيه، وتبص فيه تتأكد إذا كان فيه ولا ما فيش، فندخل المسجد. هم كانوا أو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلي في النعال عادي، لأن المسجد الحصباء كل حصى ورمل يخش بالنعال يصلي عادي، نعال والنعال نظيفة. يقول لهم خلي بالكم قبل ما تدخل تقلب النعال تبص فيه كده، كان فيه حاجة تمسحها في الأرض وتصلي فيه بعد كده. هو النبي يعني برر خلع نعليه أنه أخبره جبريل عليه السلام أن نعليك فيه إيه؟ فبس يعني فيه نجاسة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها، مش عارفها يعني، أو ناسيا لها ثم عالم بها أثناء الصلاة، أنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه. كلام ده تم شرحه سابقا، صح يا حسين؟ فاكر؟ ربنا ذكرنا بالخير، قول صح وفي الأرض أمرك لله، مناسب مش هكذب يعني، أنا ماشي في الكتاب والكتاب جرب يخلص وربنا يعين إن شاء الله. أما طهارة المكان، أما طهارة المكان الذي يصلى فيه، فلحديث أبي هريرة قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا فيه، زجروه قاموا هاجوا عليه كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، وما في حد قال ولا تزرموه، لا تزرموه يعني ما تفزعوش بحيث يخافوا يعني حبس البول ما يقدرش يكمل البول بتاعه، سيبوه بالراحه يعني، سيبوه يتبول. واحد جاء من الغريب وما يعرفش اعرابي ولا يعرف حكم المسجد ولا حكم الطهاره، وقف في المسجد ولا قعد وبعد يتبول، والصحابه هيجوا عليه الحق حاش حاسب حل فحوش، قال لهم سووا لا تزرموا بولته، لم يخلص. ثم قال أهريق عليه ذنوبا من الماء أو سجلا، أهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، والسجل هو الدلو الذي فيه ماء، والذنوب الدلو العظيم الممتلئ بالماء، يعني دلو يطلق عليه فاضي مليان، لو قالوا ذنوب يبقى مليان ماء، والسجل برضو دلو فيه ماء، يعني كب عليه ماء، لأن الأرض إذا جت عليها نجاسة الكوب عليها مية تعمل إيه؟ يعني تتطهر، نزيل النجاسة لو كانت عينية، لو مثلا براز ولا كلام ده تزال بعيد، إنما بول يعني يكبر يسكب عليه الماء حتى يغلب الماء على المكان، بحيث النجاسة لو 1% لو 2% يبقى المكان طاهر. يعني لو فيه بول بمقدار نص لتر نجيب صفيحة 20 لتر خلاص طهر، سلط عليه خردوم تظاهرة كده إن شاء الله، بحيث تغلب الماء يغلب على الماء. وسبحان الله الذي جعل الماء ظهورا، سبحانه وتعالى جل شأنه. أما الشرط الرابع فهو ستر العورة، ستر العورة. الصلاة لا تصح إلا إذا كان الإنسان يلبس ثيابا تستر عورته، بقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هنا المراد بها ما يستر العورة، والمسجد معناها موضع الصلاة ساعة ما تصلي يعني. أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفأصلي في القميص؟ قال نعم، زرره ولو بشوكة، يعني قميص من غير إزار، يعني قميص كده على الإيه على الجسم يزرر عشان ما يكشفش الإيه الصدر، الفتحة بتاعت الصدر ما تبانش، ما يبانش حاجة حتى لا يفضي بعورته إلى السماء، زرره ولو بشوكة صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في تاريخه وغيره. حد العورة ستر العورة، بنقول احنا ستر العورة واجب وشرط في صحة الصلاة. طب ايه حد العورة؟ الرجل عورته ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. لا صح الصلاة في من انسان ما بين ركبته وسرته مكشوف، والمرأة جسدها كله عورة لا يظهر منها إلا كفاها وجهها، الوجه والكف، وتلبس ثوب ينزل على ظهر القدمين يغطي ظهر القدمين. المرأة تلبس ثوبا لا يبدي من ثوبها من بدنها شيء وشيئا سوى الكف والوجه، يبدو كمان مغطي ظهر القدمين، لقول الله تعالى كما ذكرنا يا بني آدم خذوا زينتكم. وقال حد العورة التي يجب على الرجل سترها كما قلنا الفخذ، من الفخذ من السرة إلى الركبة، وما سوى ذلك فهو فيه خلاف كما قال الشيخ. فيها كلام كثير يعني، إنما الراجح إن شاء الله أن البدن الإنسان لو صلى من الركبة للسرة مستور ثلاثة صحيحة، بس ما ننساش خذوا زينتكم، والزينة تشمل أكثر من سرة للركبة. يعني يلي بتقابل الضيف في ثياب تكون مستور فيها وجسمك مستور، تبقى توقف مع الله في جسم إيه؟ مستور. يعني إذا كنت هتقابل الضيف بشورت من السرة للركبة يجوز؟ ما ينفعش. إنما بتلبس حاجة تستر بدنك لما تقابل الضيوف، وبالذات لو ضيف يعني تهتم بيه، تجلس مكانه وتهتم بيه، هتلبس احسن الثياب. خلاص البس ثياب البيت وصلي فيها النافله في البيت يعني، بحيث تستر البدن. انما لو كان ما عندش ثياب وتعذر لبس ثياب وصلى في ثوب يستر ما بين السره والركبه، يقول الصلاه صحيحه، بس الاكمل ان يلبس ثوبا يستر البدن، يلبس ثوبا يستر البدن. يقول لك اصلي في فانيلا، ممكن بفانيلا حملات وبنطلون بجامع الانتاج، الصلاه صحيحه بس عيد. لما يقول ما نقولوش عيد الصلاه، الصلاه صحيحه واذا وقعت لا تعاد، انما عيد عليه لما تقابل الناس المحترمين بتلبس حاجه كويسه. يبقى لما تقابل رب الارباب خلي اللباس ايه ساتر والثياب تستر جسدك ان شاء الله. انما الكلام عن شرط صحه الصلاه اللي هو لو لم يتوفر هذا الشرط تكون الصلاه ايه فاسده. عوره المراه قلنا بدنها كله، وقلنا فيها عوره مغلظه ذكرناها في الطب، في عوره مخططه، العوره المغلظه التي لا يطلع عليها احد اللي هي بالنسبه للرجل، الجهاز التناسلي أداة التناسل بالنسبة للمرأة من السرة للركبة عورة مغلظة سوى ذلك تعتبر مخصصة للمحارم إن رأوا شيء من كتفها أو جيدها أو كلام ده لا حرج لكن الفتنة شيء وستر العورة شيء والتصون شيء والمرأة يجب أن تكون في أحسن أحوالها تصونا بحيث لا يطلع عليها إلا زوجها وإن كان يعني أخوها وأبوها وفي زمن الفتنة نقول تصوني ولو في أمام أي رجل أي رجل في أمام أي رجل دي حدوث يعني مش عايز أدخل في التفاصيل عشان نعرف بس الصلاة كيف تصح ومتى تصح وللحديث بقية إن كان في الأجل بقية اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين وارحم ضعف المستضعفين وارحم ضعف المستضعفين واجمع شمل المسلمين واجمع شمل المسلمين واجمع شمل المسلمين لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا غائبا الا سالما الى اهله ردته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.